وعن شفتهم حيل عنهم يختلف، ومن يجي دقات قلبي يمكن تعدي ألف. عطره ياخذ روحي مدري لوين اروح، انسى التعب وهمي وانسى شقد جروح. شقد احب شقد اريد اش الغرام من اشوف احس نبضي مو تمام. شقد احب شقد اريد اش الغرام بعمري ما هاي الناس كلهم وبجماله قلتي. لو ألف ضيم بحياتي ما يهيم، قبال عينه عمري تحول حليم. يكتب لي عمر ثاني من جديد إذا بس قد